فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا في رد أوهام المعطلة الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عز وجل، ولا شك أن تنزيه الله واجب، قد نزه نفسه سبح نفسه سبحانه هذا واجب، لكن أن يكون التنزيه على وفق ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال ونفي المماثلة لله ونفي المشابهة لله. أما من يأتي بتنزيه من عنده وبموجبه ينفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فهذا متنقص لله، لأنه سلب عنه الكمال لما نفى اسماء الله وصفاته نفى عنه الكمال، وإذا نفى عنه الكمال نقص الله عز وجل. فليس في إثبات أسماء الله وصفاته ليس فيها تنقص لله كما يزعمون، وإنما هي كمال. فهم ينفون الأسماء والصفات بحجة أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، فكيف ينزهون الله عن شيء وصف نفسه به ووصفه به رسوله؟ هل هم أعلم من الله أو أعلم من الرسول؟ حاشا وكلا، الله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كذلك أعلم الخلق بالله عز وجل وما يليق به الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل كلهم. ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ما قال سبحان ربك رب العزة عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، بل قال عما يصفون هم الخلق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه عما يصفه به المعطلة. وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، الله أعلم بنفسه وبغيره من خلقه. وأما إثبات الأسماء والصفات لله يقولون شبهتهم في هذا أنهم يقولون هذه الأسماء موجودة في الخلق ولا الصفات موجودة في الخلق، السمع والبصر والكلام، فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه. فنقول الله جل وعلا له أسماء وصفات خاصة به ولائقة به، والمخلوق له صفات وأسماء خاصة به، خاصة بالمخلوق تليق بالمخلوق ولا تليق بالله عز وجل. فليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس الكلام كالكلام. فهم أتوا من هذه الشبهة الشيطانية، وهم يعلمون أنه لا تشابه بين الخالق والمخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، يعلمون هذا لكن يغالطون في هذا، ويقولون لو أثبتنا لله الأسماء لزم من هذا تعدد الآلهة، كل اسم يكون آلهة وكل، هذا يقوله عاقل. الإنسان يكون له صفات كثيرة وهو شخص واحد، تقول كاتب عالم مهندس طبيب وهو شخص واحد، أليس تعدد الصفات تدل على تعدد الموصوف؟ ولا يقول هذا عاقل، ولهذا لما سمع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ في قوله يدعو الله ويقول يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم، قالوا انظروا إلى هذا، إله واحد وهو يدعو آلهة كثيرة، يدعو رحمن ويدعو رحيم. فأنزل الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، رد الله عليهم، ورد عليهم في قوله وهم يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن الذي ينفي أسماء الله وصفاته، هذا على منهج أهل الجاهلية الذين رد الله تعالى عليهم وأبطل قولهم ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أسماؤه كثيرة ولا تدل على تعدد الرب، إنما تدل على كماله سبحانه وتعالى، فكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، هذه هي القاعدة. فليس تنزيه الله بنفي أسمائه وصفاته، وإنما هذا نفي لكماله، وإنما تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. الله جل وعلا جمع بين إثبات الأسماء والصفات وبين نفي التشبيه، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي للتشبيه والتمثيل، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن المخلوق له سمع وله بصر لكن لا يتشابه، لا يتشابه صفات الخالق صفات المخلوق ولا أسماء الخالق وأسماء المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله قال في الإنسان وجعلناه سميعا بصيرا، في الإنسان أثبت السمع والبصر للإنسان وأثبت لنفسه السمع والبصر، فلا تشابه بينهما، صفات المخلوق تليق به وصفات الخالق تليق به، لكن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، فمن نفى أسماء الله وصفاته فإنه ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى بل تنقصه. نعم. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله فقد جاء من التنقص. تجسيم هذا ما ورد في الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته، إنما هو لفظ من عندهم، هم يقولون لا هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة فينفونها عن الله يسمونها تجسيم، أثبت لله الجسم لأن هذه الأسماء والصفات لا تكون إلا لجسم. نقول هذا من عندكم، التجسيم ما ورد لا إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة، ولهذا يسمون أهل السنة والجماعة بالمجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات لله ويقولون هذه الأسماء والصفات ما تكون إلا للجسم فينفونها عن الله جل وعلا. هات لي آية أو حديث فيها نفي التجسيم أو إثبات التجسيم، هذه لفظة مبتدعة من عنده، هم يبتدعون أشياء ويجعلونها قاعدة ينفون بها أسماء الله وصفاته. نعم. وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب تعالى خشية ما يتوهمه من التشبيه والتجسيم لله فقد جاء من التنقص بضد ما وصف الله سبحانه به نفسه من الكمال. فإذا نفى عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات فقد تنقص الله، هذا هو الذي تنقص الله عز وجل، هو الذي تنقص الله عز وجل. أما الذي يثبت له الأسماء والصفات هذا أثبت له الكمال سبحانه وتعالى. نعم. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا. لبس نعم عليهم الشيء. نعم، الجهمية والمعتزلة. الجهمية نفوا الأسماء والصفات ولا يثبتون لله إلا وجودا مجردا من الأسماء والصفات. هذا ما هو، هذا مستحيل إن هنا شيء موجود ولا يكون له أسماء وصفات. وأما المعتزلة فهم أثبتوا الأسماء لكن بدون معاني، يقولون ليس لها معاني، هي ألفاظ مجردة ليس لها معاني. فالسميع لا يدل على وصف الله بالسمع، البصير لا يدل على وصف الله بالبصر، العليم لا يدل على وصف الله بالعلم، وهكذا. أسماء مجردة عندهم. هذا مذهب المعتزلة، ينفون معانيها وما تدل عليه. فهذا إثبات لا فائدة منه، شيء ما له معنى لا فائدة من إثباته، هذا مذهب المعتزلة. نعم. والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة، بل هم أعظم الناس تنقصا. لبس عليهم الشيطان. الطائفتين الجهمية والمعتزلة هم أعظم الناس تنقصا لله، لما نفوا أسماءه وصفاته صاروا أعظم الناس تنقصا لله. وليس من أثبتها لله يكون متنقصا لله، بل هو وصفه بالكمال. نعم. لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. أي نعم، وهو التوحيد، هو الكمال وهو التوحيد. ويسمون حتى أنهم يقولون أن اللي يثبت صفات الله هذا مشرك، لأنه أثبت آلهة كثيرة، هذا مشرك. ولهذا يقول الرازي في تفسيره عن الإمام ابن خزيمة، لما ألف الإمام ابن خزيمة كتاب الصفات لله عز وجل، قال هذا شرك، وهذا كتاب الشرك. سمي كتاب ابن خزيمة كتاب الشرك، يعني عندهم من أثبت الأسماء والصفات فهو مشرك، تعالى الله عما يقولون. نعم. لبس عليهم الشيطان حتى ظنوا أن تنقصهم هو الكمال. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى. نعم، فهؤلاء ابتدعوا هذا المذهب، ابتدعوا هذا المذهب، والبدعة قرينة الشرك، تجر إلى الشرك. نعم. ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله تعالى، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالإثم والبغي قرينان، والشرك والبدعة قرينان. نعم، الشرك في نفاه سبحانه في قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والبدعة نفاها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال قولا لا دليل عليه من الكتاب والسنة فهو مبتدع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مبتدع. فالبدعة والشرك قرينان في هذه الآية الكريمة، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالبدعة قول على الله بغير علم. نعم. فصل. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي. نعم. فصل. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي. نعم، هو تقدم أنه تكلم عن النجاسة وأنها تنقسم إلى قسمين: نجاسة حسية مثل نجاسة البول والغائط والمنجسات، ونجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك. إنما المشركون نجس، المشرك بدنه طاهر، ولذلك ما لبسه يلبس بعده، وما أكل من الطعام والشراب يوكل بعده، لأن بدنه طاهر، وما لمسه فهو طاهر. لكن فيه نجاسة معنوية وهي نجاسة الشرك، ولهذا لا تحل ذبيحته لأنه نجس. لا تنكح نساء المشركين لأنها نجس، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية لا يطهرها إلا التوحيد، لا يطهرها إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي يطهر من نجاسة الشرك. أما النجاسة الحسية فهي يطهرها الماء. نعم. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها أيضا نجاسة الذنوب والمعاصي هي نجاسة لكنها دون الشرك، دون نجاسة الشرك. نعم. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل. نعم، ما تصل إلى تنقص الرب سبحانه وتعالى، ولكنها هي نجاسة بقدرها. المذنب ليس مشركا، اللي عنده ذنوب دون الشرك، عنده ذنوب دون الشرك مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هذا عنده نجاسة، نجاسة ذنوب، لكنها لا تصل إلى نجاسة الشرك. نعم. وأما نجاسة الذنوب والمعاصي فإنها بوجه آخر، فإنها لا تستلزم تنقيص الربوبية ولا سوء الظن بالله عز وجل، ولهذا هي أخف من الشرك بالله عز وجل، هي أخف من الشرك بالله. تصدر الذنوب والكبائر من المسلم ومن المؤمن، أما الشرك فلا يصدر إلا من مشرك وكافر. نعم. ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك. نعم، لأن المشرك لا يدخل الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك يحبط الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. أما ما دونه من الذنوب والمعاصي، ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي، فهو لا يحبط الأعمال ولا يمنع من دخول الجنة. فالموحد إذا عصى الله يدخل الجنة ولو بعدما يعذب في النار بقدر معصيته، لا يخلد في النار. فيه فرق بين المعصية والشرك. نعم. ولهذا لم يرتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك، وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء. أي النجاسة اللي ليست نجاسة الشرك فيها شيء مخفف يكفي فيه المسح، مثل الفرج، القبل والدبر بعد الحدث، إذا مسح بالحجارة أو ما يقوم مقامها طهر ولا يلزم أنه يغسل. عندك الاستجمار وعندك الاستنجاء، الاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها، والاستنجاء يكون بالماء. إذا اقتصر على واحد منهما أجزاء بالإجماع، إذا اقتصر على الاستجمار أجزب الإجماع، هذا من تخفيف النجاسة. كذلك النعل إذا كان فيه نجاسة مسحتها بالتراب يطهر النعل بالمسح، تخفيف، نجاسة مخففة هذه. نعم. وهكذا استقرت الشريعة على أنه يعفى عن النجاسات المخففة كالنجاسة في محل الاستجمار وأسفل الخف والحذاء. نعم. وبول الصبي الرضيع، بول الصبي الرضيع الذكر يكفي فيه الرش والنظر، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام كما في الحديث، مخففة نجاسة بول الذكر الصبي مخففة، الذي لم يأكل الطعام هذا نجاسة بوله مخففة يكفي فيها النظر. نعم. وبول الصبي الرضيع وغير ذلك ما لا يعفى عنه. الرضيع يعني اللي يقتصر على الرضاعة، ما إذا أكل الطعام فنجاسته مثل نجاسة الكبير. نعم. وبول الصبي الرضيع وغير ذلك ما لا يعفى عن المغلظة. اي نعم. وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكبائر من الذنوب. يعفى عن الصغائر، تكفر الصغائر بعدة مكفرات، خلاف الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الصغائر تكفر بأشياء كثيرة، وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها. نعم. ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، ما لا يعفى لمن ليس كذلك؟ يعفى عن الموحد ولو أذنب ما لا يعفى عن المشرك. الله يعفو عن المسلم المذنب ما دام ما عنده شرك. في الحديث لو أتيت يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الموحد ولو صدر من الذنوب قد يغفرها الله سبحانه وتعالى ولو كانت كثيرة. نعم. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البته ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. هذا في الحديث الصحيح، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض، قراب يعني ملء، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا المعصية أخف من الشرك. نعم. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك. أما المشرك فلا يغفر الله له إلا بالتوبة، أما إذا مات وهو مشرك فهو خالد مخلد في النار. نعم. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه بالشرك، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. نعم. فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب. قرأتم أو تقرؤون الآن في كتاب التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا محل البحث الآن. نعم. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب. نعم. فإنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. نعم. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي فلا تثبت معه. نعم. ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرها من النجاسات. الكبائر تختلف، الكبائر التي دون الشرك تختلف، هناك أكبر الكبائر السحر، الشرك والسحر والزنا وأكل الربا وأكل، فهناك أكبر الكبائر وهناك كبائر، الكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك هو أعظم الذنوب. قال ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. الزنا محرم وكبيرة، لكن الزنا بذوات المحارم وبزوجة الجار أشد والعياذ بالله، أن تزاني بحليلة جارك. ثم قال ثم ماذا يعني بعد هذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كما في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. قتل النفس محرم وكبيرة شديدة، لكن قتل الأقارب والأولاد أشد، وأنزل الله في ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. نعم. فالكبائر تختلف، موبقات، منها موبقات، اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات وهي أكبر الكبائر. نعم. ولكن نجاسة الزنا واللواط أغلظ من غيرهما من النجاسات. نعم. من جهة أنها تفسد القلب، تفسد القلب، الزنا واللواط يفسدان القلب. نعم. وتضعف توحيده جدا. نعم. ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا. نعم. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر. الشرك يسهل الوقوع في الكبائر، يسهل الزنا، يسهل اللواط، يسهل، يدعو إلى الفواحش والعياذ بالله. نعم. فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد. نعم. كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز، امرأة الملك، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما عندهم أحد، مرت ملكهم تزينهم تجمله، طلبت منه أن يواقعها، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كذلك، انتبهوا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السبب إنه من عبادنا المخلصين، هذا هو السبب، أن يوسف عليه السلام مخلص لله عز وجل في عبادته توحيده، فأبى أن يواقع المرأة مع أن الدواعي كثيرة، ولكنه لقوة إيمانه بربه، توحيده، ووفائه لسيده أيضا، أبى وهرب منها ولحقت به، شقت قميصه، كل هذا لأن الله عصمه بسبب أنه من عباد الله المخلصين. نعم. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو نعم من يعني قد يكون الإنسان ما عنده شرك بالله العبادة، لكن يتعلق قلبه بامرأة يعشقها، يصير عبدا لها، يصير عبدا لمن عشقها، كما أنه إذا طلب الدنيا وحرص عليه يصير عبدا للمال، كما أنه إذا قدم هواه اتبع هواه صار عبدا لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. نعم. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها. نعم. فمن عشق امرأة صار عبدا لها، يتابعها ويترضاها ويفكر فيها دائما، يخضع لها. ولهذا أوجب الله الحجاب على النساء وحرم الاختلاط لأجل منع الفاحشة، هذه وسائل من وسائل الفاحشة، سدها الله عز وجل على المؤمنين لأجل أن يسلموا منها. لكن يجي الفسقة والمنافقون الآن ويفتحون هذه الأشياء، يقولون ما في حجاب، هذا تحجر على المرأة، ما في تحريم خلوة، ما في تحريم خلوة، ويفتحون هذه الأبواب القبيحة على الناس. نعم. فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها، بل هو من أعلى أنواع التعبد، ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تتيما، والتتيم التعبد. نعم. تيم الله يعني عبد الله، فإذا حب المرأة واشتد حبه لها صار متيما لها، يحبها أشد المحبة، وعبدا لها، يلتمس رضاها ويبتعد عما يسخطها. نعم. فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته. ولهذا قال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، يعني ما يبدين وجوههن وأجسامهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء إلى آخر الآية. نعم. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بخمورهن، الخمار غطاء الرأس يسدل على الوجه حتى يغطيه، ويغطي النحر، هذا الحجاب منعا للشهوة بالمرأة التي لا تحل له. نعم. وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته. إذا تعلق قلبه بالمرأة صار يلتمس رضاها ويتجنب ما يسخطها عليه، ولا يفعل هذا مع الله سبحانه وتعالى، لا يتجنب ما يسخط الله ويغضب الله عليه، بل ينظر للمرأة لا تغضب عليه، لا تقاطعه، دائما يتاليها وراها. ولذلك تجدون اللي يبتلى بالذهاب إلى أسواق النساء وينظر إليهن دائما يذهب إلى الأسواق، ما ينفتن بهذا، ينفتن اللي خالط النساء دائما يحرص على مخالطتهن لأنه عشقهن. نعم. فيصير العاشق عابدا لمعشوقه، وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محابه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته، بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله. وليس النظر إلى صور المرأة مباشرة، بل ينظر إلى صورتها في الشاشة، في التلفزيون، في الإنترنت، لا ينظر إليها. إن كان يريد البراءة لقلبه لا ينظر إلى الصور، صور النساء. نعم. ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد، فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله. فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله. نعم. يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه. نعم. ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله، وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضات الله، ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله، فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة. نعم، هذا واضح. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة. نعم. وإنما ولهذا كان العشق والشرك متلازمين. نعم. فالشرك كما سمعتم يكون بالعشق أيضا، يشرك بمعشوقه يتلمس رضاه وتجنب سخطه. نعم. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط. وعن لوط ما وقعوا في الفاحشة، فاحدة اللواط اللي ما سبقهم إليها أحد من العالمين، بل ولا حتى من البهائم، فلا تجد مثلا ذكر البهائم ينزو على ذكر آخر أبدا، ما تجد هذا في البهائم، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. السبب أنهم ما كفوا أنظارهم عن النظر إلى الغلمان وإلى المعشوقين، فأوقعهم ذلك في اللواط. البصر هو الآفة. نعم. ولهذا لما جاءت الملائكة لإهلاكهم بقيادة جبريل عليه السلام ضرب بجناحه عليهم فطمس أعينهم، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، ضربهم جبريل بجناحه فعموا كلهم والعياذ بالله، لأن البصر هو السبب اللي يوقعهم هذه الفاحشة. نعم. ولهذا كان العشق والشرك متلازمين، وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة. وعن امرأة العزيز لأنها كانت مشركة، فهي اللي مثلا أرادت أن تستعطف يوسف عليه السلام وتجذبه ليقع في الفاحشة، ولكن الله عصمه بالتوحيد والإخلاص. نعم. فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور، وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه، مثل ما حصل ليوسف صرف الله عنه السوء والفحشاء بسبب توحيده أنه كان من عبادنا المخلصين. نعم. والزنا واللواط كمال لذته إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه، وإنما لتنقله من محل إلى محل، لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد، بل ينقسم على سهام كثيرة، لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده. نعم. وإذا ابتلي بالعشق لامرأة فإن هذا يسري على جميع النساء، يصير تتبع النساء وينظر أي نزين أي نحسن وهكذا. نعم. فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما الزنا واللواط. نعم. ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، فإنهما من أعظم الخبائث. نعم. فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب، لا يصعد إليه إلا طيب. الله جل وعلا طيب ولا يصعد إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفعه، فهو طيب جل وعلا ولا يصعد إليه إلا الطيب. أما الخبيث لا يصعد إلى الله عز وجل، ما يصعد إلى الله إلا التوحيد والتسبيح والتكبير والكلام الطيب، أما الكلام الخبيث فلا يصعد إلى الله. نعم. فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب. ولهذا قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين طيبون للطيبات، كل مع جنسه. نعم. وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا، ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: لا يكون البطالون من الحكماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء. ولهذا قال المسيح، ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد، المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال المسيح عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، كتاب مشهور للإمام أحمد اسمه الزهد. نعم. لا يكون البطالون من الحكماء. نعم. ولا يلج الزناة ملكوت السماء، ولا يلج الزناة ملكوت السماء، لا يرتفعون إلى الله جل وعلا. نعم. ولهذا كانت هذا حال الزنا، كان قرينا للشرك في كتاب الله. نعم. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. نعم. فقرن الزنا بالشرك، الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج، لا ينكح يعني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، فقرن بين الزنا والشرك. نعم. ولهذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزانية ما تزوج ولا يصح تزويج حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعد عدة، فإذا تابت واعتدت تتزوج من الطيبين لأنها طهرت بالتوبة. أما ما دامت تمارس الزنا فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها. نعم. ولما كانت هذه حال الزنا كان قرينا للشرك في كتاب الله، قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. والصواب القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بها، لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها. نعم. على خبر الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، هذا خبر، وحرم ذلك على المؤمنين، هذا حكم، حكم شرعي. نعم. وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأتي من ادعى نسخها بحجة البتة. نعم. والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله، فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل هو خبر أو نهي أو إباحة. فإن كان خبرا فقد رأينا كثيرا من الزنات ينكح عفيفة، وإن كان نهيا فليس هو مجرد خبر. نعم. وإن كان نهيا فيكون قد نهى الزاني أن يتزوج إلا بزانية أو مشركة. نعم، وهذا ليس صحيحا، بل الزاني إذا تاب إلى الله يتزوج طيبة. نعم. فيكون نهيا له عن نكاح المؤمنات العفائف، وإباحة له نكاح المشركات والزواني، والله سبحانه لم يرد ذلك قطعا. لم يبح تزوج الزانيات، هذا ما هو بأمر إباحة، هذا ما هو بأمر إباحة. نعم، هذا خبر. نعم. فلما أشكل عليهم ذلك طلبوا للآية وجها يصح حملها عليه، فقال بعضهم المراد من النكاح الوطء والزنا، فكأنه قال الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، وهذا فاسد، فإنه لا فائدة فيه، ويصان كلام الله عن حمله على مثل ذلك، فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية، فأي فائدة في الإخبار بذلك؟ نعم. ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. نعم. ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. نعم. ثم قال الطائفة هذا عام اللفظ خاص المعنى. هذا عام اللفظ. نعم. هذا عام اللفظ خاص المعنى، والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها. وهي عناق البغي وصاحبها. عناق. نعم. نعم. وهي عناق البغي وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن. نعم. عناق اسم امرأة من أهل مكة كانت تزني تسافح، وكان رجل يأتيها ويزني بها، فأسلم هذا الرجل وحسن إسلامه، جاءت إليه بعدما أسلم تريد أنه يستمر على الزنا، فأبى أن يبقى على ما هو عليه معها. نعم. فعناق اسم امرأة. نعم. والمراد به رجل واحد وامرأة واحدة، وهي عناق البغي وصاحبها، فإنه أسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاحها، فنزلت هذه الآية. نهاه الله أن يتزوجها، وهي عرضت عليه أنه يستمر معها بالزنا فأبى، ولجأ إلى أن يتزوجها، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة زانية. نعم. وهذا أيضا فاسد. نعم. فإن هذه الصورة المعينة وإن كانت سبب النزول، فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه. نعم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا كان سببها عناق ومن كان يزني بها فإن لفظها عام. نعم. فالقرآن لا يقتصر به على محل أسبابه، ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به على غيرها. نعم. وقال الطائفة بل الآية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيامى منكم، وهذا أفسد من الكل، فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين ولا تناقض إحداهما الأخرى، بل أمر سبحانه بإنكاح الأيامى وحرم نكاح الزانية كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة وذوات المحارم المحرمة. نعم. وذوات المحارم، فأين الناسخ والمنسوخ في هذا؟ فإن قيل فما وجه الآية؟ نعم. فإن قيل فما وجه الآية؟ اي نعم، يعني كل هذه نفيتها وش بقي؟ نعم. قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة. نعم. وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط. كما نعم، أن يتزوج امرأة عفيفة ويتجنب الزانية، ما يتزوجها. حتى الكتابيات التي أباح الله نكاحها للمسلم قالوا محصنات من أهل الكتاب، المحصنات يعني العفيفات عن الزنا. نعم. قيل وجهها والله أعلم أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة. المراد بالمحصنة هنا العفيفة عن الزنا. نعم. لأن الإحصان له عدة معاني، منها العفيف عن الزنا. نعم. المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، كما ذكر ذلك سبحانه في سورتي النساء والمائدة. والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، والإباحة قد علقت على شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به. نعم. فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لا يلتزمه، فإن لم يلتزم فهو مشرك، لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله. نعم. وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا، فظهر معنى قوله لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتبين غاية البيان، وكذلك حكم المرأة. نعم. الزانية من عرف زناها لا يجوز تزويجها أو أن يتزوجها حتى تتوب إلى الله توبة صحيحة من الزنا وتنتهي عدتها، ثم بعد ذلك تزوجها. نعم. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى والإثم والبغي بغير الحق، ما معنى البغي وما وجه اقترانه؟ البغي التعدي على الناس بغير الحق، ولهذا قال بغير الحق، تعدي على الناس بغير حق، هذا من الكبائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهمية والمعتزلة أكثر تنقصا لله من اليهود والنصارى والمشركين؟ اليهود والنصارى ما ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل، ما ينفون الأسماء والصفات، وأما المشركون فلا يثبتون لله شيئا، أنجس الخلق المشركون، إنما المشركون نجس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لماذا سمى ابن القيم رحمة الله عليه سمى الذنوب والمعاصي نجاسة، مع أن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس؟ نعم، فيه نجاسة، العاصي يكون فيه نجاسة، هو مؤمن لكن عنده نجاسة المعصية، مثل ما أنه مؤمن ويتنجس ثوبه أو بدنه تصيبه النجاسة ولو كان مؤمنا بالمعصية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وهي نجاسة معنوية، ما هي نجاسة حسية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تكفير الذنوب يشترط له اجتناب الشرك الأكبر والأصغر؟ نعم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا يعم الشرك الأكبر والأصغر، لكن المشرك الشرك الأصغر يعذب لكن ما يخلد في النار مثل المشرك الشرك الأكبر، المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، أما المشرك الشرك الأصغر فهذا يعذب في النار لكن لا يخلد فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محبة النظر إلى الصور المحرمة التي تظهر في الجوالات والإنترنت وتمني ذلك دائما يعد من الشرك الذي يكون فيه الإنسان عبدا لهذه الصور؟ نعم، هو شرك شهوة، شرك شهوة، لأنه يشتهي هذه الصور فتأخذ قلبه فيتابعها، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. ثم يقول حفظك الله، وما نصيحتكم في العلاج الناجع لمن ابتلي بذلك؟ أن يتجنب النظر في الصور بأي مكان كانت، تجنب النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض بصره ولا ينظر إلى هذه الأشياء. نعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، أنت مسؤول عن بصرك وعن سمعك وعن قلبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقع في حب امرأة أو يقع في حب الدنيا والمال إلى درجة أن يكون عبدا لهذه المرأة أو عبدا للدرهم والدينار، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ لا، من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يعمل في السوق، وكثيرا ما تقع عينه على النساء ولا يستطيع ترك عمله هذا، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبتعد عن هذا السوق ولا يخالط النساء، يروح لسوق ثاني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للشخص أن يقول لآخر أنا عاشق لك في الله؟ لا، عاشق لك بالله هذا كلام باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا محب لك في الله، محب، المحبة في الله هذا طيب، أما عشق لا، ما تقول عاشق، العشق يكون مع شهوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن قوم لوط أشركوا الهوى مع الله، لأنه في كتابه العظيم ذكر عند كل قوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلا قوم لوط فلم يذكر فيهم ذلك. ايش تقول بقوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين؟ من كذب المرسلين يصير مؤمن؟ كذبوا المرسلين كلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه ورد أن امرأة العزيز تزوجت فيما بعد نبي الله يوسف عليه السلام؟ والله ما حضرنا زواجهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صواب إذا قلنا إن النجاسة الحسية تطهر بالماء والثلج، والنجاسة المعنوية لا تطهر إلا بالإخلاص والتوحيد؟ نعم، النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية التي تطرأ على محل طاهر فتنجسه، مثل الثوب، مثل البدن، مثل البقعة، هذه تطهر بالماء، تطهر بالماء حتى تزول. وأما نجاسة الشرك فلا تطهر إلا بالتوحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: خطبت امرأة خارج المملكة، وهي امرأة جميلة وأم لأيتام، ووافقت على خطبتي، لكن أخشى أن تصرفني عن أهلي وأن أعشقها عشقا محرما، فهل أقدم على ما بدأته أم تنصحونني بالانسحاب عن مثل هذا الأمر؟ والله أنت أدرى بنفسك، إذا خشيت منها، خشيت منها المحذور لا اتركها، إذا ما تخشى منها المحذور فأقدم عليها بالحلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك بعض الشباب حديثي العهد بالاستقامة يدخلون إلى مواقع في الأنترنت وينصحون الفتيات مباشرة ويتواصلون معهم بهدف إرشادهم ونصحهم، ما حكم التواصل مع الفتيات من طريق الأنترنت بهدف النصح والموعظة وغير ذلك؟ لا تذهب إلى مواطن الشر تقول بنصح، لكن اكتب نصيحة، أرسلها، اتصل بالجوال بالتلفون وانصح. أما تذهب إلى مواطن الشر والفتنة تقول بنصح، تصاب أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين المرأة الزانية والمرأة البغي؟ هي البغي، الزانية هي البغي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى أن يوسف عليه، والزنا على قسمين، الزنا زنا السفاح اللي تزني مع كل أحد هذا سفاح، والزنا الخاص تزني مع صاحبها ومع عشيقها هذا متخذ أخدان، هذا متخذ أخدان. نعم. غير مسافحين ولا متخذي أخدان. الآن في بلاد الغرب الإنسان خادم من شاء من النساء قبل أن يتزوج، إذا أراد الأولاد يتزوج، أما قبل ذلك يسافح مع كل النساء، هذا مسافح. نعم. أما إذا أخذ عشيقة واحدة وعاش معها على الفاحشة هذا اتخذ متخذ أخدان. نعم. غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني نهى عن الزنا الظاهر والزنا الخفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: إنه ربي أحسن مثواي، هل المقصود بربه هنا العزيز أم الله عز وجل؟ يحتمل أنه يريد بربه سيده العزيز، ويحتمل أنه أراد ربه الله جل وعلا، كلا المعنيين صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك في قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هل هذا من قول يوسف؟ هذا من قول المرأة لما قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني أنها تابت مما حصل منها. نعم. أو ليعلم الملك أنها لم تخنه بحال غيبته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي عمل عملا محرما كالزنا مثلا ثم تاب، فهل يلزمه أن يقدم نفسه للشرع لتطهيره من ذنبه كما فعلت الغامدية رضي الله عنها، أم تكفي التوبة هنا؟ تكفي التوبة ويستر نفسه ويتوب إلى الله، ويكفي هذا ما دام الله ستره يستر نفسه. لكن الغامدية وماعزا رضي الله عنهما ما تحمل الصبر، ضاقت عليهم الدنيا من الذنب الذي فعلوه، هذا من صدق التوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكتابية الزانية إذا تابت من الزنا، فهل يجوز للمسلم حينئذ أن يتزوجها وهي ما زالت كتابية؟ نعم، ما دامت تابت وصارت محصنة تزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة عناق وصاحبها فهمنا أن الذي زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوجها بعد زناه بها، فهل ذلك صحيح؟ لا، إذا تاب توبة صحيحة يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب إذا تاب توبة صحيحة وخرجت من العدة بعد التوبة تزوجها ولا غيره؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب وقوع أهل البدع في بدعهم؟ الشيطان يزين لهم البدع، ودعاة الضلال شياطين الإنس أيضا يزينون لهم البدع. نعم. ثم يقول حفظك الله، وكيف أعرف أنني على الطريق الصحيح ومتجنب لطرق البدع؟ إذا كنت متمسكا بالكتاب والسنة فأنت على الطريق الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم وضع المصحف في كل مكان في البيت وفي كل زاوية من أجل الحفظ؟ من أجل إيش؟ الحفظ، يعني حرز، يبون حرز للبيت، ما يجوز هذا، هذا من اتخاذ الحروز، ما يجوز هذا. المصحف تأخذه البيت للقراءة، تبي تقرأ فيه شيء طيب، أما تحطه من أجل أنه يحفظ البيت هذا من اتخاذ الحروز ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التأسف والترحم على من مات على الكفر مع أنه كان قدوة في أعمال إنسانية ومكافحة للظلم؟ الله العافية، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ما يجوز أن يستغفر للمشرك والكافر بعد موته. نعم. ولو كان من الأقارب، إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وهو أبوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت أن الحكمة من إباحة الزواج بالكتابية هي دعوتها إلى الإسلام، من المقاصد هذا؟ نعم، هذا من المقاصد، أنها تسلم، يرجى أنها تسلم إذا رأت هدي الإسلام ورأت زوجها واستقامة زوجها وعدل زوجها، هذا من الأسباب ما في شك. نعم. وهل تعد هذه العلة إلى غيرها من المشركات؟ لا، المشركة ما يتزوجها، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ما يجوز يتزوج. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، علمتموهن مؤمنات لا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قبيل صلاة المغرب بربع ساعة، هل يجوز التنفل في هذا الوقت سواء كان من ذوات الأسباب أو غيرها؟ غيرها لا، أما ذوات الأسباب محل خلاف، إذا فعله لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في جامع الحي في أذان الظهر، وعندما أذن المؤذن وقال حي على الفلاح، قال بعد ذلك الصلاة خير من النوم، ثم تذكر وأعاد الأذان من جديد مرة أخرى، فهل فعله هذا صحيح؟ ما هو بلازم، يصحح الخطأ ويستمر على أذانه ويبني على ما سبق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أريد الهجرة إلى بلاد المسلمين، ولكن أبنائي لا يريدون مغادرة بلاد الكفار ويرفضون ذلك، ما نصيحتكم لي ولهم؟ تلزمهم إذا كنت تملك إجبارهم وإلزامهم تجبرهم، إذا كنت ما تملك هذا هاجر أنت بنفسك، هاجر بنفسك وواصل معهم دعوتهم للهجرة واللحاق بك، لعل الله يهديهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد قراءة سورة العصر بعد دعاء كفارة المجلس، وهل هذا على سبيل الدوام؟ هل ورد قراءة سورة العصر بعد الانتهاء من كفارة المجلس، وهل هذا على سبيل الدوام؟ ما ورد أنه تقرأ سورة العصر بعد القيام من المجلس، إنما كان الصحابة إذا افترقوا يمشون جميع أو تلاقوا جميع ثم تفرقوا، قبل أن يفترقوا يقرأ كل واحد على الآخر سورة العصر عند الافتراق هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وهل يشرع أن يقال دعاء كفارة المجلس بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية بيني وبين أخي لي؟ ما هو مجلس هذا، المكالمة الهاتفية ما هي مجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم أنه يشرع بعد الفراغ من التشهد أن تدعو بحسبنا الله سيؤتينا الله من فضله؟ ما ورد هذا. بعد التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول دخلت المسجد وسلمت على الجالسين، فأنكر علي بعض الجماعة وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يرى مشروعية ذلك، فهل ما ذكره صحيح؟ قل له هات لي كلام شيخ الإسلام، خلوا يطلبوا منه كلام شيخ الإسلام، لا بد يصير له السبب، ما هو السبب؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر بعض الناس أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إنما كان ينتصر في المعارك لأنه قد أخذ شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها بين شعرات رأسه، فهل ما ذكره هؤلاء صحيح؟ يجيب مستند لكلامه هذا، ما خبرنا هذا. خالد بن الوليد رضي الله عنه سماه الرسول سيف الله، فهو سيف الله، وقاتل المشركين وفتح الفتوح رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فضيلة ولا ذكر أنه جعل شعره من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من مدرسي الجامعات وغيرهم من يقول لنا إن التدريس والدراسة في الحلقات في المسجد قد أخذت وقتكم وشغلتكم عن طلب العلم الحقيقي، فهل قولهم هذا صحيح؟ طلب العلم الحقيقي والدراسة بالمساجد ما هي بطلب علم حقيقي، لكن بإمكانك تجعل وقت لدراسة النظامية وتجعل وقت آخر لحضور الدروس، ما تحرم نفسك من حضور الدروس، والوقت واسع ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفي في إقامة الحجة أن تصل إلى الإنسان أو لا بد من فهمها؟ الذي يعرف لغة العرب إذا بلغه القرآن يكفي، لأنه يعرف معنى الآية: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وبلوغ القرآن مع فهم معانيه من العربي هذا تقوم عليه الحجة. أما الأعجمي فيترجم له تفسير الآية ومعنى الآية، ما يكفي أنه يسمع الآية وما يعرف معناها، فسر له ذلك بلغته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل عندما أنقل كلام العلماء وأنقل ردودهم على المخالفين لمنهج السلف أكون قد انشغلت أو اشتغلت فيما لا ينفع وتركت طلب العلم؟ ما قصدك بالنقل؟ أنك تكتب ردود تنقلها من الكتب، هذا ما يصلح. أو قصدك أنك تأخذ الكتب اللي فيها الرد وتهديها للآخرين، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الستار اسم من أسماء الله تعالى؟ وهل المسعر من أسماء الله سبحانه؟ الستار ما ورد أنه من أسماء الله، لكن الستير هذا ورد في الحديث. وأما المسعر فليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، وإنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه غلى السعر وطلبوا منه أن يسعر لهم، قال: المسعر الله. هذا من باب الإخبار، ما هو من باب التسمية، من باب الإخبار أن السعر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط المشتري على بائع تذاكر السفر أن يعطيه حجزاً مع التذكرة، إذا اشترط المشتري على بائع تذاكر السفر أن يعطيه حجزاً مع التذكرة وإلا بطل البيع، فهل يصح هذا الشرط؟ لا، ما يلزم بائع التذكرة، ما يلزمه يحجز له، إن بغى يحجز له يحجز له، إن بغى ما يحجز حجزه، ولا يعطي واحد يحجز له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: نحن نعيش في بلاد الكفار ولدينا مسجد، فحثنا إمام المسجد على لبس الطاقية كي نتميز عن الكفار، فهل يشرع لنا اتباع نصيحته والأخذ بقوله؟ لا، ما يلزمكم هذا، والكفار يلبسون الطواقي، مش ما هي بخاصة للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغسل من الجنابة هل هو رافع للحدث الأكبر والأصغر فيصلي به؟ إذا نوى دخول الأصغر، إذا نواه مع الأكبر، الأعمال بالنيات، أما إذا لم ينوه فلا بد من الوضوء. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.